أنفع الخلوات خلوة الحال. الخلوة مع الحال درجات في النفع، يعمل نشاطه وفكره في ثلاثة أمور: خلوة ليسلم، وخلوة ليغنم، وخلوة لينعم. خلوة ليسلم، عشان يسلم من أذى الناس. اثنين، خلوة ليغنم، يشتغل بقى، ما هو عشان يشتغل هيصفضى، عشان يقرا له جزئين 3 5 6 10 12 15 جزء، محتاج قعده لوحده محدش يقطع عليه. دخلوا على احد السلف، قالوا لعلنا شغلنا، قال نعم، كنت اقرا وردي فقطعتم علي القراءه. قالوا نقوم، قال ان شئتم، يا ريت، بدون حرج نقوم، يا ريت. خلوه ليغنم، يذكر الله، يقرا قران، يدعو، ينكسر، يذل. يا دموعا شيبتني، يا دماء افزعتني، يا شهيدا للاله، ان روحك عاتبتني. وخلوه لينعم، نعيم ونعمه ولذ ومتعة، حلاوة الإحساس بالأنس بالله والخلوة مع الله. هذا الكلام الطيب الجميل ما أجمله وأطيبه لو تحقق في واقعنا وقمنا به، لو حصل فعلا ولم نكتفي بالإعجاب به، لو فهمته وطبقته وتفاعلت معه تتحول كل الأجواء والمجالس والخلوات والجلوات، حتى السجون والمحابس، إلى أجواء إيمانية، نعيم وارتقاء ونعم وأفضال. نصيحتي لكل مسلم أن يجعل لنفسه وقتا يخلو فيه مع الله كل يوم. من زمان وإحنا بنطالب بالاعتكاف بين المغرب والعشاء كل يوم، تصلي المغرب في المسجد وتخرج جنب كده وتقعد لوحدك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا جلس للذكر لم يلتفت، ما تبصش جنبيك. أنا تعلمتها مؤخرا دي، إن لما تقع عينيك في عيون الناس تهجم عليك. لو أنت غضضت بصرك وشغلت طرفك بالنظر في المصحف ولا إلى قلبك، محدش هيكلمك ولا يسلم عليك. ما تتلفتش، انكب على حالك وانشغل بنفسك وارجو رحمة ربك. إن يبقى لكل واحد مننا ولكل واحدة خلوة، ولو ساعة كل يوم لوحده خالص، من غير التلفونات ولا الناس ولا البشر ولا الزوجة ولا الأولاد ولا المشايخ ولا الشرايط ولا الكتب ولا حاجة أبدا، قاعد مع ربنا يدعوه ويتوسل إليه ويبتهي إليه، يذكره ويتقرب إليه ويصلي. الصلاة بتاعتنا النهاردة محتاجة تتعاد من جديد، التركيز والمجاهدة وعدم السرحان ولا الشغل. ياريت نخرج من الحلقة دي بالفايدة دي: أهمية أن يكون في حياتك خلوة، أن يكون في حياتك خلوة.